السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عود إلى الباب الذي كنا وقفنا عنده في مسائل قضاء الحاجة. قال المصنف رحمة الله عليه: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. قال: متفق عليه. هذا عند البخاري وعند مسلم، واللفظ لمسلم. غريب الحديث قوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء. الخلاء ذكرنا من قبل، الخلاء هو المكان المعد لقضاء الحاجة، وسمي بذلك لأن المرء إذا أراد أن يقضي حاجته كان يأتي مكانا خاليا بعيدا، وكان السلام إذا أراد الحاجة أبعد، أي ذكر أي أتى مكانا خاليا بعيدا. فقديما كان يطلق يعني عليه أماكن الخلاء. طيب، والخلاء كل ما كان خاليا إما قضاء الحاجة، وإما كان لأماكن صلاة العيد لأنها تريد ساعة، فالخلاء كان الإنسان يصلي العيد في الخلاء، أي في الأماكن الواسعة. فأحمل أنا، يقول أنس، فأحمل أنا وغلام نحوي، قيل أنه ابن مسعود وقيل غيره، إداوة من ماء. الإداوة هي إناء من جلد، وكانت غالب أسقيتهم وأوانيهم من الجلد. إداوة أي إناء من جلد صغير. قال: وعنزة، بالتسكين هي العنزة الماعز، وبالتحريك العنزة هي رميح، تصغير رمح، رميح بين العصا والرمح، بين العصا الصغيرة والرمح الكبير، ما بينهما يسمى إيه؟ رميح. صليت ركعتين، قم فصلي ركعتين. قال: العنزة. واختلفت أوجه وتوجيهات العلماء لما كان يصطحب النبي صلى الله عليه وسلم معه العنزة، أي العصا، شيء ما بين العصا وبين الرمح. قالوا: ليستتر بها عند الحاجة. كيف يعني؟ توضع العنزة، يوضع عليها مثلا ثوب، فيكون ساترا لمن أراد أن يقضي حاجته. وقيل لتوضع فمن يراها يرى أن صاحبها يقضي حاجته، فيعني تكون علامة أن هناك شخص يقضي الحاجة فيبتعد عنه الناس. التوجيه الثالث قيل: كان نسلم يحملها لأنه إذا استنجى توضأ، وإذا توضأ صلى، فتكون سترة للمصلي، وهذا رجحه النووي. قال: كان إذا أراد يعني أن يستنجي يتوضأ فيصلي، والمصلي يحتاج إلى سترة، وهذا الذي رجحه النووي. من أحكام هذا الحديث مسائل، منها جواز الاستنجاء بالماء. والاستنجاء بالماء ذكر مطلقا دون عدد، والفعل إذا أطلق يكتفى فيه بواحدة، مما خص ومما تميز به الاستنجاء عن الاستجمار أن الاستجمار أتى بعدد يلتزم به كما سيأتي، أما الاستنجاء فلا، فذكر مطلقا، والمطلق الفعل عند الإطلاق يكتفى فيه بواحدة، الفعل عند الإطلاق يكتفى به واحدة. إذا قال العبد، إذا قال السيد لعبده اسقني، سقطت المطالبة إذا أتاه بالماء مرة واحدة. إذا قال السيد لعبده اسقني، سقطت المطالبة بفعله إذا سقى مرة واحدة، بخلاف إذا ما قال اسقني ثلاثا فلا تسقط المطالبة إلا بكمال العدد. أما الاستجمار فكما سيأتي اشترط فيه العدد لأدلة سيأتي. مسألة في حكم إزالة النجاسة بالماء، أو بمعنى أوضح الاستنجاء بالماء. الأئمة الأربعة على مشروعية الاستنجاء بالماء، وأنه يستعمل مع القدرة على الاستجمار، فليس الاستنجاء بديلا عن الاستجمار، بل يجوز الاستنجاء بالماء مع وجود الحجارة. ليه بنقول كده؟ لئلا يظن ظال مثلا أن الاستنجاء بالماء يتلفه، فالأولى أن يبدأ أو أن يبحث أولا عن الأحجار، لأن الاستنجاء بالماء قد يتلف الماء، والماء الإنسان يحتاج إليه، بل مع وجود الأحجار يشرع استعمال الماء عند قضاء الحاجة للاستنجاء. يدل على ذلك حديث الباب، أنس كان يحمل الماء للنبي صلى الله عليه وسلم مع كثرة ما عندهم من الحجارة، كانوا في بيئة فيها الأحجار، ومع ذلك يشرع استعمال الماء. وأيضا عندنا مع حديث الباب حديث أبي داود والترمذي، حديث عائشة بسند صحيح أنها قالت لنسوة لها: مرنا أزواجكن أن يستنجوا بالماء، فإني أستحيهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، أن يستنجي بالماء. أيضا عندنا أدلة عامة على جواز استعمال الماء عند الاستنجاء وإزالة الأذى، منها حديث الأعرابي: أهريق على بوله ذنوب من ماء. وعندنا حديث الحائط: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحطه ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه. أقول ذلك لما ورد عن بعض الصحابة كحذيفة قال: وقد سئل عن الاستنجاء بالماء فقال: لا تزال في يدي نتن. يعني كانوا يرون أن الاستجمار مقدم، وصح ذلك عن ابن عمر أنه عند ابن أبي شيبة بسند حسن أنه كان لا يستنجي بالماء. إذن عندنا حذيفة صحح الإسناد ابن حجر، وعندنا أيضا عند ابن أبي شيبة بسند صحيح. ونقل عن مالك أنه أنكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يستنجي، أن النبي صلى الله عليه وسلم استنجى بالماء، فإن صح عنه فالحديث قدم، وإنما ذكرناه لأنه ينقل عنه ذلك. طيب، وعن ابن حبيب من المالكية قال: لا يستنجى بالماء لأنه مطعوم. ويروى عنه أنه رجع عن ذلك. الشاهد من ذلك نذكر المسألة، ثبت عنهم، طبعا ثبت عن بعض الصحابة كما ذكرنا، والجمهور جمهور الصحابة على خلاف ذلك، والنص على خلاف ذلك. ثبت بالنص أن النبي صلى الله عليه وسلم استنجى بالماء، حديث صحيحين، ونقلت عائشة. أيضا قول المانع أن الماء مطعوم، هذا نظر في مصادمة نص. نعم، الماء مطعوم لا شك في ذلك، ومن لم يطعمه فإنه مني، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ها طعامه طعم، فالماء مطعوم وعليه فمن أقسم ألا أطعم شيئا فشرب ماء فعليه الكفارة. الكلام ده صح؟ الماء مطعوم، ولكن من أقسم قال والله لا أطعم شيئا في هذا اليوم، أقسم بالله ألا يطعم شيئا فشرب ماء، هل يحنث؟ ها نعم، هنا الأيمان قاعدة، الأيمان تبنى على العرف، الأيمان تبنى في ألفاظها على العرف. فمن أقسم ألا يطعم شيئا، رجل أغضبته زوجته طيب أو أبوه وقال والله لن أطعم شيئا في هذا اليوم، طبعا الأولى أن يحنث ويأكل، لكن إن لم أراد أن يشرب ماء يعني، فلو شرب ماء ليس عليه كفارة. لما؟ لأن الماء وإن كان في لغة الشرع يسمى طعاما، ولكن القاعدة الأيمان تبنى على العرف، الأيمان تبنى على العرف. ما هو الرجل قال والله لا أكل لن أكل لحما، فأكل سمكا، أكل سمكا، والله لن أكل لحما فأكل سمكا، ها هل عليه كفارة؟ لما لا، وقد قال الله عن السمك لحما طرية، ألم يسمى الله السمك لحما تأكل منه لحما طرية؟ لكن هنا في عرفنا أن السمك لا يسمى لحما، فمن أقسم ألا يأكل لحما فأكل سمكا فليس عليه شيء، والله أعلم. الأيمان تبنى على العرف. المهم، فإن قالوا أن الماء حاجة غلط، صح؟ قلت حاجة غلط ليه؟ في حاجة ليه؟ عمر قول يا عمر، تصحى نايم صح النوم، أنا لسه داخلين على شهر الصوم معايا. فأحمد فين؟ أيوه أبلغ سلام. فبنقول أما من عارض فقال أن الماء مطعوم، نقول هذا نظر في مقابلة نص. طيب، وقد ثبتت الأدلة في استعمال الماء، وليس امتهانا له أي للماء أن يستعمل في الاستنجاء، فقد أنزل الله تبارك وتعالى الماء من السماء وقال وأنزلنا من السماء ماء طهورا، فامتن على عباده بأن هذا الماء طهور مطهر، فيعم طهارة الحس وطهارة المعنى. طهارة المعنى في الوضوء، طهارة الحس في إزالة النجاسة. فإن قالوا أن في الاستنجاء بالماء إتلافا له، إن قالوا أن في الاستنجاء بالماء إتلافا لا، قلنا وإن قلنا أنه إتلاف فهذا إتلاف في مقابلة منفعة، وهي تحصيل الطهارة الواجبة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإن قالوا يبقى في اليد نتن من الاستنجاء، يعني إيه نتن من؟ طب ليه ما قالوش كده في الحجارة؟ قالوا أن في الحجارة أنت تمسك طرفا منها وتزيل الأذى بالطرف الآخر في الحجارة، لكن في الماء أنت تباشر ذلك بيدك. طيب، قالوا يبقى في اليد نتن، وجواب ذلك أن يقال أن ما يبقى من نتن يزال بالصابون وبغيره. مسألة في مراتب إزالة الأذى، إزالة الأذى أي إزالة أذى البول والغائط، مراتب ثلاثة. الأولى الجمع بين الاستجمار والاستنجاء، المرتبة الأعلى أن يجمع بين الماء والحجر، وهذا أفضل بالإجماع لا شك في ذلك، فيقدم يعني من جمع بينهما. كيف الطريقة؟ يقدم الحجر أولا ليخفف النجاسة، ثم يطبعه بالماء، لأن الحجر يزيل العين، ويأتي الماء فيزيل الأثر. فمن جمع بينهما قدم الحجر أولا لإزالة النجاسة، ثم أتبعه الماء، لأن الحجر يزيل العين، ثم يأتي الماء فيطهر المحل. قال النووي: فالذي عليه الجماهير من السلف والخلف وأجمع عليه أهل الفتوى وأئمة الأمصار أن الأفضل أن يجمع بين الماء والحجر. قال: فيستعمل الحجر لتخف النجاسة ثم يستعمل الماء. قال بدر الدين العيني: مذهب جمهور السلف والخلف الذي أجمع عليه أهل الفتوى أن الأفضل أن يجمع بين الماء والحجر. المرتبة الثانية أقوم من حيث الأفضلية. المرتبة الثانية أن يقتصر على أحدهما فالماء مقدم، وهذا مذهب الأئمة الأربعة أن الماء مقدم على الحجارة لأسباب، منها أن الماء هو الأصل في تطهير النجاسات، الأصل باستقراء أدلة الكتاب والسنة أن الماء هو الأصل، والاستجمار على خلاف الأصل وإنما أتى رخصة. لأن الماء يكون موجودا في كل مكان، والماء قالع للنجاسة، والحجر مخفف لها. الماء يقلع النجاسة والحجر مخفف لها. قال ابن قدامة: والماء أفضل لأنه يطهر المحل ويزيل العين والأثر. قال ابن قدامة: وإن أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل لما روينا في الحديث. قال: ولأنه أي الحجر يطهر الإيه؟ الحجر برضو الماء نصح. قال: ولأنه أي الماء يطهر المحل ويزيل العين والأثر، وهو أبلغ في التنظيف. ثم تأتي المرتبة الثالثة وهي الاقتصار على الحجر، وهذا أدنى المراتب. قال ابن خدامة: وإن اقتصر على الحجر أجزأ بلا خلاف بين أهل العلم، ولأنه إجماع الصحابة. إجماع الصحابة. عود إلى كلام المصنف. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللاعنين. قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. قال: رواه مسلم. هنا ابن حجر رحمه الله عليه أتى بالحديث مختصرا، ونصه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللاعنين. اتقوا أي اجعلوا بينكم وبين هذا وقاية. فالأصل حينما إذا قلت لعبد أو لشخص اتق الله أي اجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بترك محارمه، بترك محارمه أي بترك ما حرم. فهنا قوله صلى الله عليه وسلم اتقوا اللاعنين أي اتقوا ما يتسبب وما يجلب لكم اللعن، كما سيأتي أن تفعل فعلا ما فيلعنك الناس سيأتي. قال: اتقوا اللاعنين. قال: وما اللاعنان يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الذي يتخلى من الخلاء يعني يقضي حاجته في طريق الناس أو في ظلهم. قوله صلى الله عليه وسلم اتقوا اللاعنين له توجيهان، أولاهما أي اتقوا ما يجلب لكم اللعن، فمن فعلهما شتم ولعن، وليس هذا إقرارا بل هذا إيه؟ إخبار، يعني هل هذا فيه إجازة لأن نلعن من فعل ذلك؟ الأصل العام ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان. طيب، إنما هذا وقع في مقام إيه؟ إخبار. سلم يخبر عن أن الناس هذا الأمر سبب لهم ضيقا فيتضايقون فيلعنون من فعل ذلك. لعن الله على من فعل ذلك، يمر زيد وعمر ومصطفى وفلان، فكلما رأوا عزكم الله أثار من قضى حاجته في الطريق آذاهم ذلك، آذى سمعهم وأبصارهم وأنوفهم. صح. آسف آذى أبصارهم وأنوفهم فيلعنون ذلك. وهذا ليس فيه إجازة لأن المؤمن لا يلعن. طيب ولعله لو قال اللهم اغفر لمن فعل ذلك يكون يعني يدعو له أن ربنا يتوب عليه من ذلك أنه آذى الناس إزاء. طيب فهذا ليس فيه إقرارا. وإلا فكم من أمور يخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن غيره عن غير إجازة ولكن باب الإيه الإقرار منه. ونظير ذلك تمر الضعينة من صنعاء إلى حضرموت لا تخشى إلا الله فليس هذا فيه جواز لسفر المرأة بلا محرم بل يخبر عن ما سيقع. وكم من أمور من علامات الساعة أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم مخبرا لا مقرا. إذن فليس في الحديث جواز اللعن بل الإخبار عما سيقع للشخص إذا ما آذى الناس. التوجيه الثاني يكون المعنى اتقوا الأمرين الملعون فاعلهما. بمعنى ليس هنا فعل مكلف بل يكون في حكم الله أنه يلعن يعني يطرد. يكون المعنى الحديث ملعون من فعل ذلك أي مطرود من رحمة الله. والأقرب هو الأول. مسألة في من قضى حاجته في ظل الناس وطريقهم القول الأول قالوا يكره من فعل ذلك وهذا قول الحنفية وروي عند أحمد قالوا يكره المرء أن يتخلى في طريق الناس وفي ظلهم. طريق الناس هو الذي يعني يطرقونه كثيرا يسيرون فيه وفي ظلهم أماكن يجتمعون فيها في الظل من الشمس وما شابه ذلك. والراجح الذي عليه الجمهور أن الأمر محرم وهذا مشهور مذهب أحمد ورجحه النووي والقاضي عياض من المالكية وابن قدامة. لأن ذكر اللعن لا يدل إلا على فعل محرم هذا أولا. ثانيا أن فيه إيذاء المسلمين وقد قال تبارك وتعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. هنا تنبيهات تتعلق بحديث الباب. المراد بقوله صلى الله عليه وسلم الذي يتخلى في ظل الناس الظل قالوا المحرم فيه هو الظل الذي يجتمع عنده الناس الظل النافع. وإلا لأنه قال في ظلهم أضافه إليهم إذن هم ينتفعون به. أما لو كان الظل مهجورا أو الطريق مهجورا فالحكم يدور مع علته حيث دار. فمن بال أو تغوط في ظل لا يجتمع عنده الناس أو في طريق مهجور فالحكم يدور مع علته حيث دارت. لأن هل هذا أمر تعبدي ولا تعبدي؟ أمر معلل. ها بمعنى إيه؟ لما أجلب هذا اللعنة على صاحبه لأنه آذى الناس وعليه فمن لم يؤذي الناس فأتى طريقا مهجورا. مثلا متصورة إنسان يكون في طريق ما مثلا والأمر مسألة البول قد يعني تؤذيه جدا إنسان مثلا مريض شفى الله مرضى المسلمين أو حبسه البول ولا يستطيع أن يكمل الطريق فانزوى في جانب فقضى حاجته. طيب بشروط طبعا اللي يستتر عن أعين الناس وما شابه ذلك. فهنا قال العلماء أن النهي يتوجه لمن أتى طريقا يجتمع فيه الناس أو ظل يستظل تحته فإن انتفى الحكم دارك وقعك صح ضرك وقعك تعال اقعد مكان اخوك نوط مروان تفضل هنا معلش يا ابراهيم اشعر انك جالس متعب جزاك الله خير شيخ ابراهيم احصل عليك فبنقول طيب وعليه بانتفاء الحكم تنتفي العله واي ذلك عند مسلم حديث عبد الله بن جعفر قال كان احب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته حائش على وزن عائش حائش نخل كان احب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته حائش نخل قال النووي حائش النخل نخلات مجتمعات لهن ظل فهنا عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته عند جمع من النخل فقال العلماء هذا ظل مهجور جمعا بين الأدلة فروا على ذلك يدخل في التحريم تحريم قضاء الحاجة في ظل الناس وفي طريقهم قالوا الميادين العامة والحدائق أماكن الاستراحة وكل ما آذى الناس وعند أبي عوانة قال الذين يبرزون أي يتبرزون في مجلس قوم فكل أماكن الاجتماع الميادين العامة الحدائق التي يجتمع فيها الناس يحرم فيها هذا الأمر عود إلى المتن قال المصنف رحمة الله عليه وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء قال متفق عليه واللفظ لمسلم مسألة في حكم الاستنجاء باليمين القول الأول قالوا بالكراهة يكره الاستنجاء أو الاستجمار باليمين وهذا عليه الجمهور جمهور حملوا النهي على الكراهة لقاعدة عندهم أن النهي في باب الآداب محمول على الكراهة كالتنفس في الإناء قالوا باب الآداب كل ما ورد فيها من نهي فهذا احملوه على الكراهة هكذا مذهب الجمهور قالوا يكره الاستنجاء باليمين طب وين للصارف قالوا أن هذا في باب الآداب ليس في باب الأحكام الشرعية فلا يصل إلى التحريم أيضا ومما هو صارف عندهم في ذلك قالوا أن الأمر مبناه على تكريم اليمين كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل يمينه لما يحب أما أمور الأذى فكانت بشماله وذهب ابن عبد البر والظاهرية إلى حرمة ذلك وابن نجيم أيضا من الحنفية وابن عبد البر من المالكية قالوا أن الاستنجاء باليمين محرم واستدلوا على ذلك بحديث الباب حديث لا يتمسح من الخلاء بيمينه وحديث مسلم حديث سلمان قال أحد اليهود لسلمان إن صاحبكم علمكم كل شيء حتى الخراءة قال نعم نهانا أن نستنجي باليمين. فقول مسلم قول سلمان عند مسلم قال نهانا أي النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي باليمين. فهذه أحاديث فيها صريح النهي عن ذلك. فقالوا بظاهرها وطبعا الظاهرية كما ذكرنا يعني يأخذون بظاهر النص. ويعني مثلا من كان ابن حزم مثلا يرى أن المرأة يجوز لها أن تمس فرجها بلا كراه، وإنما يحرم ذلك على إيه؟ على الرجل لحديث ولا إيه؟ ها ولا يتمسح من الخلاء بيمين. قال ولا يمسكن أحدكم ذكره بيميني. فقال لما ذكر الفرج أو الذكر هذا خاص بالرجل دون المرأة. أيضا قالوا أن القول بالتحريم بل القول الثاني عند ابن نجيم وعند ابن عبد البر وعند الظاهرية قالوا يحرم الاستنجاء باليمين، حديث الباب حديث قتادة وحديث سلمان. وأيضا قالوا أن هذه الأدلة لا صارف لها، ولا صارف لها إلى الكراهة، وهذا أقرب والله أعلى وأعلم مسألة. لأن قاعدة الجمهور في أن كل نهي في باب الآداب هو مصروف إلى الكراهة، هذه على إطلاقها فيها نظر، لأن الأصل في النهي التحريم، فالإنسان يتحرز من ذلك إلا قالوا إلا عند يعني استثناءات، إذا كان مثلا في يده جرح، ها في يده اليسار مثلا، أو كانت فيها جبيرة وما شبه ذلك. مسألة من لم يتمكن، وهي مسألة متصورة عند التبول مثلا، ها قالوا إن لم يتمكن عند التبول خاصة من استعمال اليسار فقط، قالوا أمسك ذكره بيمينه ومسح بشماله. قال ابن قدامة وإن أمسك الحجر باليمين، يعني دي مسألة متصورة فين؟ في الاستجمار وليس في الاستنجاء بالماء. مسألة متصورة فين؟ في الاستجمار. أنت الآن مثلا ما وجدت ماء مثلا فأردت أن تستجمر، تبولت وأردت أن تستجمر، فعندك محظوران الآن، ها إما أن تمسك الذكر بالشمال لعدم الجواز مسكه باليمين، ها وتستجمر بالشمال، طيب، وإما أنت وإن أمسكت الذكر بالشمال لألا تمسكه باليمين سوف تستجمر بالإيه؟ باليمين. فقال ابن قدامة هنا يمسك الحجر باليمين ويمسح الذكر لألا يكون ماسحا باليمين ولا ممسكا الذكر بها، فهمتم القضية ازاي؟ يعني يضع يمسك ذكره بشماله والحجر بإيه؟ بيمينه، فيمر بالذكر على الحجر، هل هنا مسح بيمينه؟ لا. هل أمسك ذكره بيمينه؟ لا. مش هو تصوره صح؟ مش فاهم تصوره. نعم أحسنت. كأن الذكر مسح نفسه، يبقى بيمسك الحجر بيمينه ويثبت اليمين ويمسك الشمال. إيه؟ شوف الفقهاء يعني جمال الفقه. فقال يمسك الذكر بقدمه بإيه؟ طيب يا عم مقدمه ايه بس خلي بالك بس الله كده يمسك بالغلط ده كده بشمالي. طيب الشمال هنا جنب يمين على طول، انت عندك يمين وعندك يمين صح، مفيش حاجه ثالثه. مساله في من استنجى بيميني، هل يجزئه اذا كان الاستنجاء باليمين محرم؟ فمن خالف واستنجى بيمينه ازال اثر البول او الغائط بيمينه. قال ابن حزم لا يجزئه. قال أن النهي يقتضي الفساد. ابن حزم عنده أن الشرع قد نهى عن الاستنجاء باليمين وبطلق النهي يقتضي الفساد، بما أن إذن وعليه فمن استنجى بيمينه فهو على نجاسته ولم تزل هذه النجاسة، لأنه أتى نهيا ومطلق النهي يقتضي الفساد. طبعا والذي عليه الجمهور والأئمة الأربعة أن من فعل واستنجى بيمينه فقد أجزأ، لأن قاعدة مطلق النهي يقتضي الفساد إذا كان النهي لمعنى في غير المنهي عنه، ودي قاعدة فيها تفصيل. يعني رجل سرق سكينا فذبح أضحية، سرق سكينا ليذبح أضحية، هل تكون ميتة؟ لا، هو يأثم على السرقة لكن هي إيه؟ تكون ذبيحة صحيحة. أيضا قالوا لو كان الصوم يضر بالشخص، الصيام يضره، فصام، هل صومه يكون باطلا؟ صومه صحيح، نعم هو أضر نفسه، وقد يأثم مثلا إن ألحق الضرر بنفسي ولكن الصوم صحيح. ومن هذا الباب من خالف فاستنجى بيمينه، عند الجمهور قالوا الأمر على الكراهة، وعند من يقول بالتحريم يقول أثم ولكن الاستنجاء قد أجزأه. مسألة قال عود إلى كلام مصنف، قال عن سلمان رضي الله عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. قال رواه مسلم. مسألة في حكم الاستجمار بحجرين أو حجر دون الثلاثة، يعني رجل استجمر بحجر أو بحجرين ما أكمل الثلاثة، هنا الذي عليه الشافعية والحنابلة وابن حزم قالوا من استجمر بدون الثلاثة بحجر أو اثنين ما أجزأ، لابد أن يأتي بالثالثة، فإن استعمل الأولى فأزال العين، واستعمل الحجر الثاني فأزال الأثر، لابد أن يأتي بالثالث. لما؟ لأن النص أمر بثلاثة، استعمل الحجر الأول فأزال العين، عين للنجاسة، والثاني أزال الأثر، فلابد أن يأتي بالثالثة حتى لو غلب على ظني، بل لو تيقن أن الأذى قد ذهب لابد أن يأتي بحجر الثالث. قالوا، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة طيب وابن حزم وإسحاق، قالوا لأن حديث الباب نهانا، قال سلمان رضي الله عنه نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، ما ينفعش أقل من ثلاثة ولا صارف له. وعندنا أيضا حديث أبي داود عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا لكم مثل الوالد صلى الله عليه وسلم، مثل الوالد أعلمكم، قال فإذا أتى أحدكم الخلاء فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، قال ولا يستنجي بيمينه، وكان يأمر بثلاثة أحجار. والأصل الوجوب، الأصل أن الأمر الوجوب. عندنا حديث البخاري حديث مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن مسعود أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار. دليل رابع ده مهم جدا، حديث عائشة عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن، لما سمي إزالة الأذى استطابة؟ أن النفس تستقذر بعد قضاء الحاجة، يكون الإنسان يعني مستقذرا لهذا الأمر، فإذا استجمر أو استنجى طابت نفسه. طيب، قال الشاهد بقى هنا، قال فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن فإنها تجزئ عنه. وجه الشاهد فإنها تجزئ عنه، وجه الدلالة أن ما دون ذلك لا تجزئ، فذكر الثلاثة وقال أنها تجزئ، بالمفهوم أن دون الثلاثة لا تجزئ. ومن النظر عند من أوجب الثلاثة، قالوا أن الحجر ليس كالماء، فالماء إذا أنقى كفى، يزيل العين والأثر أي الماء، فلم يحتج إلى عدد. أما الحجر فيشترط فيها العدد، وكل عندهم قاعدة، كل ما حدد له عدد ما أجزى إلا بإيفائه، كل ما أوجب الشارع فيه العدد ما أجزى إلا بإيفائه. عندنا أوضح مثال، حجارة والعدد جمرات. طيب، القول الثاني مذهب الحنفية والمالكية، قالوا يكتفى بالإنقاء، وقع بالحجر الأول اكتفينا، بالثاني اكتفينا، ولو اشترط الثالث. عندهم حديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى الغائط وكان مع عبد مسعود، قال فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، اسمع، قال فوجدت حجرين وروثة. روثة هي إيه؟ أبراز الإيه؟ الدابة. فوجدت حجرين وروثة، فأخذ الحجرين وألقى الروثة. الشاهد من ذلك قال أن سلم اكتفى بإيه؟ بحجرين، ألقى الروثة، سلمناها كما سيأتي إن شاء الله عن الاستنجاء بإيه؟ بالعظم، لأنها طعام إخواننا من الجن، والروث لأنها إيه؟ نجسة. فالشاهد من ذلك، قال الطحاوي هو دليل على أن عدد الأحجار ليس شرطا، لأنه ألقى الروثة واكتفى بحجرين. ويناقش هذا الدليل أنه عند أحمد في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم ألقى الروثة وقال إنها ركس، ائتيني بحجر. وهذه زيادة شاذة، زيادة ائتيني بحجر زيادة شاذة. هذا الرد الأول. يبقى الرد الأول عند من أوجب الثلاثة قال في زيادة عند أحمد قال ائتيني إيه بثالثة، وهذه صراحة زيادة شاذة. الرد الثاني الجمهور قالوا كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب حجرا ثالثا، يحتمل أن أحد الحجرين كان كبيرا فاستعمله مرتين، ويحتمل أنه قد اكتفى بالأمر الأول الذي فيه الأمر العام، الأمر بأحجار ثلاثة. قال ابن الجوزي يحتمل أنه عليه السلام أخذ حجرا ثالثا مكان الروثة، يعني عايز نؤذنه ليه أن حديث مسعود لما ألقى الروثة ليه احتمالات، وعندنا محكمات. إذا أتى أحدكم الغائط فلا يذهب إلا بثلاث أحجار فإنها إيه تجزئ عنه. فعندنا وقال في حديث سلمان نهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، فدي محكمات توجب الثلاثة. حديث مسعود حديث ألقى الروثة يحتمل أنه أخذ الحجرين وأحد الحجرين كان كبيرا فاستعمله مرتين، ويحتمل أنه صلى الله عليه وسلم أتى من موضعه بحجر ثالث. طيب، فهذا يحتمل، فالمحكم يقضي على المحتمل. ثم الاحتياط ويجب. طيب أن تحتاط فتأتي بثلاث. قال ابن حزم وليس في الحديث أي حديث مسعود أنه اكتفى بحجرين، وقد صح أمره صلى الله عليه وسلم أن يأتيه بثلاثة أحجار، فالأمر باق لازم لابد من إبقائه. يعني إيه في نفس الحديث المسعود إيه أوله؟ قال ائتني بثلاثة إيه أحجار. فلما نسلم لما يقل لما يلقي الروثة ماذا يفهم المسعود؟ أنه لابد أن يأتي بإيه الثالث. وإن كان كما ذكرنا النص يحتمل فعندنا المحكمات في إيجاب الثلاثة. طيب من أدلة من لم يجب الثلاثة أيضا بخلاف حديث ابن مسعود، من أدلة من لم يجب الأحجار الثلاثة؟ قالوا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من استجمر فليوتر، من استجمر فليوتر. قال من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. قالوا قد قال سلم من استجمر فليوتر. وجه الشاهد يوتر يقع على الواحد وليس يشترط له الثلاثة. قلنا قوله صلى الله عليه وسلم من استجمر فليوتر هذا يعم الإيتار بواحدة وثلاث وخمسة، فأوجبت الأدلة الثلاثة صح كده. فأصبح النص من استجمر فليوتر أي ينزل على منزلة من استخدم حجر رابعا، كان يحتاج إلى حجر رابع، فالسنة أن يأتي بخامس. مثلا عزكم الله عنده إسهال أو ما شابه ذلك فاستخدم حجر رابعا، فالسنة أن يأتي يأتي بخامس. يبقى العام في قوله من استجمر فليوتر الذي يعم الإطار بواحدة وثلاثة وخمسة يفيد أن الإطار هنا لمن زاد عن ثلاثة فاستعمل رابعا، فالسنة أن يأتي بالخامس. من استجمر فليوتر يحمل على من طيب أن يجمع من استجمر برابعة فليأتي بخامس. إذن يشترط في الاستجمار يشترط أن يجتمع الأمران الإنقاء أم الثلاثة. يشترط في الاستجمار الأمران الإنقاء ها والثلاثة. ليه بقول إنقاء والثلاثة؟ لأنه قد يستعمل ثلاثة ولا يقع إيه إنقاء فيأتي برابعة ثم سن أن يوتر بخامس. الإنقاء إذن معادلة كده، الاستجمار هو عبارة عن إيه؟ إنقاء زائد ثلاثة يساوي استجمار صحيح. نعم نعم المكلم على الاستجمار المجزئ. الاستجمار المجزئ لا يبنى إلا على أمرين، إنقاء زائد ثلاثة يساوي استجمار إيه؟ مجزئ. طيب مالك إن احتاج إلى حجر رابع فالسنة أن يأتي إيه؟ بخامس لأن هذا أمر استحباب من استجمر فليوتر. طيب آخر مسألة خلاص والله طولنا العيب. آخر مسألة هل يجزئ حجر واحد له ثلاث شعب؟ يعني إنسان استجمر بحجر واحد لكن حجر كبير له جهات ثلاثة. أصل الخلاف في المسألة هل المراد بالاستجمار الحجر، هل يراد بالحجر من استجمر، هل يراد بالحجر المعنى أم لابد من العدد؟ يعني إيه؟ يعني هل الأمر بالاستجمار هل يراد به المعنى الذي هو إزالة الأذى فيكتفى بحجر واحد كبير أم لابد من الالتزام بالعدد؟ قالوا إذا كان الاستجمار معقول المعنى وهذا أمر بالإجماع ترجح الأول وهو أن الحجر الواحد الكبير يكفي. طيب لو كان الاستجمار معقول المعنى يعني هو الاستجمار أمر تعبدي ولا معقول المعنى؟ أمر معقول المعنى لإزالة الأذى وعليه، فمن أتى بحجر كبير له ثلاث جهات فمسح به ثلاثا أجزاء. والذي يرى أن أمر تعبد في العدد كرمي الحصى للحاج قول لابد من ثلاثة أحجار، أول وثاني وثالث. فالقول الأول قالوا لا يجزئ، لابد من أحجار ثلاثة، وهذا رواية عن أحمد واختار ابن المنذر وابن حزم، قالوا لابد من ثلاثة أحجار. الحديث نهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. القول الثاني قال به الشافعي والحنابلة، قالوا يجزئ حجر له شعاب ثلاثة، وهذا رجحه الشيخ ابن عثيمين، قال هذا هو الراجح لأن العلة معلومة، فمن استجمر بحجر كبير له ثلاثة شعاب جاز. هذا الله أعلى وأعلم. إن شاء الله المرة القادمة الكلام عن استقبال واستدبار القبلة عند قضاء البول والغائط. هذا الله أعلى وأعلم، رب العلم لا يسلم، وصلى الله عليه وسلم وجزاكم الله عنا خيرا. سؤالك.